إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله في أخبار الماضي عبرة للحاضر واستلهام للمستقبل فسنن الله سبحانه وتعالى في البشر والأمم والحضارات ثابتة لا تتغير وأحداث التاريخ تتشابه وتتكرر فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وهذا حديث عن واقعة الفيل التي حمى الله تعالى فيها بيته الحرام من اعتداء أبرهة وجيشه عليه وبعدها بخمسين يوما ولد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم حتى أرخ أهل السير ولادته بعام الفيل تقدم بارك الله فيكم وملخص خبرهم أن اليمن حكمها ذو نواس بن تبان وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا وهو الذي حرق أصحاب الأخدود المذكورين في سورة البروج وكانوا نصارى مؤمنين وكانوا قريبا من 20,000 فأفلت منهم من استغاث بملك الشام وكان نصرانيا فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة يأمره بالانتقام لأصحاب الأخدود من ملك حمير فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة ابن الصباح في جيش كثيف فدخلوا اليمن واستبدوا الملك من حمير واستقل الحبشة بملك اليمن ثم اختلف الأميران أرياط وأبرهة في أمرهما وتصاول وتقاتل فكانت الغلبة لأبرهة واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن فكتب إليه النجاشي يلومه ويهدده على ما كان منه فاستطاع أبرهة أن يمتص غضب النجاشي وأن يقره ملكا على اليمن فأرسل أبرهة يقول للنجاشي إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء ومزخرفة الأرجاء وعزم أبرهة على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة ونادى بذلك في مملكته فكرهت العرب ذلك وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم فأحدث فيها فلما رأى السند ذلك رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به. فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. فتأهب أبرهة لذلك وصار جيش كثيف وصار في جيش كثيف معه الفيلة ليهدم الكعبة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا ورأوا أن حقا عليهم الدفاع عن البيت ورد من أراد بكيد. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض عن نفيل بن حبيب في قومه فقاتلوه فهزمهم أبرهة. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم اللات، فأكرمهم لاستسلامهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به أغار جيشه على صرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه، وكان في الصرح 200 بعير لعبد المطلب. وأرسل أبرهة إلى أشراف قريش يخبرهم أنه لم يجئ لقتالهم وإنما أن يصدوه عن البيت. فقال عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فذهب عبد المطلب مع رسول النجاشي إليه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط وقال لترجمانه قل له حاجتك. فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وقد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال ما ليمتنع مني؟ قال أنت وذاك. ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن من وراء الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. تقدموا قليلا مرة أخرى، يعني في مكان هنا. فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قال عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبأ جيشه فلما وجه الفيل نحو مكة برك الفيل وضرب الفيل ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طائر منها ثلاث أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق وقريش وعرب الحجاز على الجبال ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة وليس كلهم أصابه العذاب بل منهم من هلك سريعا ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون وكان أبرهة ممن يتساقط عضوا عضوا حتى مات ببلد خثعم وتنزلت آيات القرآن في ذلك في ذكر هذه الحادثة العظيمة يمتن الله تعالى فيها على قريش حين حماهم من أبرهة وجيشه يدعوهم إلى الإيمان بالله واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أي جعلهم كالزرع الذي أكلت منه البهائم وعبثت به وداسته بأقدامها وهذا تمثيل لحال أصحاب الفيل بعد تلك النصرة والقوة كيف صاروا متساقطين على الأرض هالكين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب عباد الله في قصة أصحاب الفيل وما جرى عليهم من العذاب عظة وعبرة لمن قصد البيت الحرام بالأذى ولكن أهل الباطل لا يتعظون لأنهم أصلا لا يقصدون أو لا يصدقون بالقرآن ولا يأبهون بالتاريخ ولذا فعل القرامطة في القرن الرابع الهجري ما فعلوا في مكة من ذبح الحجاج وسرقة الحجر الأسود وباطنية هذا العصر من الصفويين الرافضة وأذنابهم يعيدون الاعتداء على مكة ويرسلون عليها صواريخهم ولو قدروا لهدموا الكعبة وذبحوا أهل مكة لأن ذلك من صميم عقائدهم ومن أساسات دينهم ومن رواياتهم في ذلك إذا قام المهدي هدم المسجد الحرام هذا في روايات الرافضة الشيعة الضلال الكذابون يقولون في كتبهم إذا قام المهدي هدم المسجد الحرام هدم المسجد الحرام وقطع أيدي بني شيبة وعلقها بالكعبة وفي نص آخر عندهم يجرد السيف على عاتقه 80 أشهر 8 أشهر يقتل هرجا ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف فهذه نواياهم السيئة في قريش وفي الحرم وفي رواياتهم أن قائمهم يهدم الكعبة وينقل الحجر الأسود إلى مسجدهم في الكوفة وأبرهة حين سار لهدم الكعبة لم يتعرض للناس، وأما هؤلاء الباطنية فلن يبقوا على مسلم بلا قتل وتعذيب، وأفعالهم بأهل السنة في الشام والعراق واليمن شاهدة على ذلك. نراه الآن كما وكما خان أبو رغال عرب الأمس لمصلحة الشخصية، صار دليلا لأبرها في هدم الكعبة ومات قبل بلوغها، فرجمت العرب قبره. فإن نموذج أبي رغال في عصرنا كثيرة جدا ممن خانوا دينهم وأمتهم وصاروا مع الباطنيين بمواقفهم وأقلامهم وإعلامهم، ومصيرهم سيكون مصير أبي رغال الأول. وكان في زماننا من أبي رغال يستحق ذما ورجما. وفي حادثة الفيل دعا عبد المطلب ربه تحت باب الكعبة وأخلص في دعائه أن يحفظ الله بيته رغم أنه مشرك، فأولى أن يلهج المؤمنون بالدعاء بحفظ البيتين والمسجد الأقصى ممن يريد بها شرا من صهاينة الأهل الكتاب وباطنية فارس. فإن تآمر الأعداء على المسلمين ومقدساتهم كبير، وإن جمعهم كثير، وقد تقاصوا الأدوار ورموا المسلمين عن قوس واحدة، ولن يردهم ويبطل كيدهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى. فألحوا عليه بالدعاء وألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Le sujet de la khutbah aujourd'hui, c'est à propos de l'histoire de Abraha. Et c'est une histoire qui s'est produite avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une histoire qui mentionne qu'est-ce qui est arrivé au Yémen avec le dernier des rois, le roi qu'on appelle Himyar, et qui avait fait exécuter et massacrer un grand nombre de croyants. Et on voit son histoire dans Surat al-Buruj, Was-sama'i dhat al-Buruj, et le hadith à ce sujet-là, comment il avait fait brûler dans le feu un grand nombre de croyants. Et lorsque, à l'époque, c'était des chrétiens, alors lorsqu'ils ont entendu, le roi de la Syrie et de l'Éthiopie ont entendu cette histoire, eh bien ils ont voulu se venger de ce que ce roi du Yémen avait fait avec les croyants en les brûlant de cette façon, alors que ce roi du Yémen était un mouchrik à l'époque. Donc ils ont voulu se venger et ils ont envoyé une armée avec deux chefs, Ariat et Abraha. Par la suite, les deux sont venus au Yémen et ils se sont vengés donc de Himyar. Et c'était donc par la suite Ariat et Abraha qui ont pris le contrôle du Yémen. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ils se sont battus les deux ensemble. Et c'est Abraha qui a gagné la bataille. Et donc c'est lui qui est devenu par la suite le roi au Yémen. Et il a décidé de faire construire une grande église au Yémen. Et il a dit, je vais remplacer cette église, je vais remplacer la Kaaba par cette église. Maintenant, les Arabes, au lieu d'aller faire le Hajj à la maison que Allah a fait construire par Abraham, maintenant ils vont faire le Hajj au Yémen dans cette église. Alors les gens de Quraysh, quand ils ont entendu ça, ils n'ont pas aimé. Et ils sont allés pour détruire cette église, ou pour faire quelque chose contre cette église. Et Abraha a voulu donc a dit par la suite, donc, étant donné qu'ils ont fait ça, maintenant je vais aller à la Mecque et je vais détruire la Kaaba. Alors il a pris une armée et puis il s'est en allé vers la Mecque. Et il avait avec lui un éléphant. Et son intention c'était de la détruire pierre par pierre. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Mecca avec l'armée et avec les éléphants, l'éléphant a refusé d'attaquer. Hein? Et les musulmans, qui c'était pas des musulmans à l'époque, mais les arabes de l'époque, eux ils ont dit, nous on va laisser la Kaaba et on va se cacher dans les montagnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il va protéger sa maison. C'est la preuve que même avant l'islam, les mushrikines de Quraysh, les idolâtres de Quraysh, même s'ils adoraient des idoles, ils croyaient quand même en Allah subhanahu wa ta'ala, ils adoraient quand même Allah. Sauf comme on a expliqué vendredi dernier, ils faisaient le shirk en les prenant comme des intermédiaires, en prenant ces idoles comme des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah. Et c'était ça leur shirk. Donc ils ont dit, Allah va protéger sa maison. Et quand l'éléphant est arrivé, au lieu d'avancer, elle s'est assise. Et chaque fois qu'il la tournait pour aller dans une autre direction, elle se levait. Mais quand elle se tournait vers la Kaaba, elle s'assoyait, elle ne voulait pas avancer. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir des oiseaux avec des pierres d'argile dans leurs pattes et dans leurs becs. Et il a fait lancer ces pierres-là sur l'armée de Abraha. Et yani, beaucoup d'entre eux sont morts sur le coup. Et parmi eux, certains se sont enfuis. Et en fuite, leurs membres tombaient par terre les uns après les autres. Et ils sont donc tous, ils ont tous péri. Et donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé sa maison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset dans le Coran à ce sujet-là pour rappeler aux Arabes la faveur que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait en protégeant sa maison et en envoyant contre les gens de l'éléphant les oiseaux qui les lancent, qui leur lancent ces pierres. Et 50 jours après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. C'est-à-dire 50 jours après cet événement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Et c'est pour ça que les historiens, lorsqu'ils parlent de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disent qu'il est né l'année de l'éléphant. C'est-à-dire l'année dans laquelle Abraha était venu à la Mecque avec les éléphants pour essayer de détruire la Kaaba. Il y a une leçon pour nous dans ça. Et on voit que l'histoire, elle se répète, parce que même à notre époque, on voit que il y a des gens qui continuent à essayer d'attaquer la Kaaba. Et c'est ce qui s'est produit dernièrement de la part des Rafida Shia qui sont au Yémen et qui ont lancé un missile vers la Mecque pour attaquer les croyants. Et heureusement, alhamdoulilah, ce missile a été intercepté. Et dans le passé, c'est connu que les Qaramita, vers le 4e siècle de la Hijra, ils sont rentrés à la Mecque et ils ont tué tous les Hujjaj et ils ont volé la pierre noire et ils l'ont ramené avec eux en Irak. Il est resté là-bas pendant plusieurs années. Donc c'est pour dire qu'ils ont toujours eu cette intention-là et ils continuent à garder malheureusement cette intention-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui la préserve, c'est lui qui préserve sa maison. Et donc c'est pour nous rappeler qu'on doit continuer toujours à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer sa protection pour qu'il préserve nos lieux saints, que ce soit à la Mecque et à Médine et également en Palestine, Baytul Maqdis, contre les ennemis et contre ceux qui essaient de les attaquer et également de protéger les croyants et la Ummah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.